الله الرحمن الرحيم. قيل في سبب تخلف مرارة بن الربيع العمري إنه كان له بستان قد ظهرت ثماره ونضجت فأعجبته، وقال لنفسه: لقد غزوت قبلها، فلو أقمت عامي هذا، يعني لو أقمت في ثمار هذا البستان بعدما كان من شدة وقحط في المدينة. فلما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبه قال: اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك. خرج عن بستانه كله صدقة في سبيل الله. وقيل في سبب تخلف هلال بن أمية الواقفي إنه كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا، فقال: لو أقمت عندهم هذا العام فقد غزوت قبل. فلما ذكر ذنبه قال: اللهم لك علي ألا أرجع إلى أهلي ولا مالي، يعني إن دعيت إلى الغزو مرة أخرى لا يقعدني عن الغزو أهل ولا مال. قال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمنا نحن الثلاثة أحد، نهى الناس عن كلامهم. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا وتنكرت لنا الحيطان أي البساتين التي في المدينة حتى ما هي بالتي نعرف، وما من شيء كان أهم إلي، يعني يسبب لي الهم والغم والحزن، ما من شيء كان أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يصلي علي أحد ولا يكلمني قبل أن أموت أحد. وبعد 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة أن تعتزلهم نساؤهم أو أن يعتزلوهم نساءهم، فكانت الطامة الكبرى عليهم لأنهم لا يستطيعون العيش إلا في ظلال أهليهم ومنعوا من ذلك أيضا. قال كعب وهو يروي قصتهم: ومكثنا على ذلك 50 ليلة، وكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وأنظر إلى الناس أريد أن يكلموني فلا ينظر إلي أحد، وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلي أمامه وأختلف النظر إليه، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا نظرت إليه حول بصره عني لا يريد أن يبصرني أو ينظر إلي. وقصة هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا طويلة مؤثرة مبثوثة في كتب التفسير والسيرة والحديث، ورحمهم رب العالمين. فنزلت بعد 50 ليلة توبة الله تعالى عليهم بقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: وكان تخلفنا نحن الثلاثة الذي ذكره رب العالمين في هذه الآية هو إرجاء النبي صلى الله عليه وسلم لنا وعدم قبوله ما قلناه حتى ينزل فينا الوحي، وأننا لم نكذب عليه بأعذار يقبلها ثم يكون بعد ذلك من أمر الله معنا ما يكون. أرجأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الله فينا بذلك، فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله من تخلفنا هو التخلف عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاءه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبلنا. إن الغاية الحقيقية أيها المشاهدون الكرام من غزوة تبوك كانت إرهاب الروم الذين كانوا يتحينون الفرص لمهاجمة المدينة والقضاء على الإسلام وقوته الناشئة ودعوته التي تنتشر في بقعة بعد أخرى من بقاع الجزيرة العربية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع طمع الروم في غزو المسلمين وأن ييأسهم من اعتبارهم لقمة سائغة أو غنيمة باردة، فإن من هذا شأنه لا يتقدم بجيوشه لملاقاة جيوش إمبراطورية الروم العظيمة، ولا يدخل متحديا متهددا أرضهم كأنه يقول هلموا إلى القتال. تلك العلة الحقيقية ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أن الله مع المتقين، وقد تحققت هذه الغاية، فلم يقابل الروم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش مقابل جيشه، بل كان هناك نوع انسحاب إلى الداخل يدل على أنهم عملوا حسابا حقيقيا بهذه القوة الناشئة لم يحسبوه لأي من قبائل العرب من قبل. وكان من غاية تبوك إشعار القبائل العربية التي لم تدخل الإسلام، وبوجه خاص تلك القبائل التي كانت موالية للروم، بأن قوة الإسلام صاعدة، وبأن الروم الذين يوالونهم لن يغنوا عنهم شيئا إذا فكروا يوما في العدوان على المسلمين. وإلى ذلك يشير رب العالمين بقوله: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. والحمد لله. Thank you.